الضلالة وفوق عرضي في النار ثم أما بعد. المحاضرة من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن أحكام أهل الذمة. وصلنا إلى قول الشيخ: ويحرم أيضا بداءتهم بالسلام، يحرم أيضا بداءتهم بالسلام، أي أن تبدأهم بالسلام. وبكيف أصبحت، أو بكيف أمسيت، أو كيف أنت، أو كيف حالك. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال: وما عدا السلام مما ذكره قيس عليه. وما عدا السلام، أي كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك، قيس على السلام، أي لا يبدأهم بذلك كما لا يبدأهم بالسلام. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف حالك. يجوز أن نقول لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بداءتهم بالسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والسلام يتضمن الإكرام والدعاء، لأنك إذا قلت السلام عليكم فأنت تدعو لهم. أما هذا كيف أصبحت وكيف أمسيت، فمجرد ترحيب وتحية، مجرد ترحيب وإيه وتحية. فجاز أن تقول كيف أصبحت إذا دخلت عليه، كيف أمسيت، كيف حالك، لكن لا تبدأه بالسلام. تحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. يجوز أن يقول كيف أصبحت، كيف أمسيت، نعم، لكن لا تبدأهم بالسلام، لصريح النهي عن ذلك: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لا، كيف أصبحت ليس فيه إعزاز، لكن قد يكون ذلك من المعاملة بالحسنى، ونحن أمرنا بالمعاملة لهم بالحسنى. تبدأه بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالإيه؟ بالسلام، لأن هذا إكرام ودعاء، إكرام وإيه؟ ودعاء. لكن كيف أصبحت، كيف أمسيت، هذا من باب الإيه؟ من باب البر، ولم ننهى عن البر. وأيضا تحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. وعنه، أي عن الإمام أحمد، تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. هو بيستدل بذلك على مشروعية عيادة الكافر إذا كانت هناك مصلحة. وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد. هو قال: أولا تحرم تهنئتهم، أي يحرم أن يهنئهم المسلم بعيد من أعياده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك، يعني تهنئتهم بأمور دنيوية، وليست تهنئتهم بأمور دينية أو شعائر دينية بالنسبة له. يقول: قد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، فأباحها مرة ومنعها أخرى، اللي هي التهنئة بالأمور الدنيوية. هناك عن الإمام أحمد روايتان، أحدهما بالإباحة والأخرى بالمنع، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينه. أيضا عنده في التعزية روايتان بالمنع وبالجواز، وكذلك في العيادة روايتان. أو في الحقيقة لا يوجد للإمام أحمد في التعزية روايتان، لكن يوجد له في العيادة روايتان، يوجد له في العيادة روايتان. وخرج أصحابه التعزية على الايه؟ على العيادة. وسنأتي كلام أحمد أيضا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا فرق بينهما، أي الكلام في التعزية والعيادة والتهنئة بالأمور الدنيوية لا فرق، فإذا جاز واحد من هذه جاز في الايه؟ جاز في الكل. وكل هذا في الحقيقة يقاس على عيادة الايه؟ الكافر لمصلحته، وهذا ثبت فيه الحديث، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد في ايه؟ في عيادتهم. فإذا جازت عيادتهم جازت أيضا تعزيتهم وجازت تهنئتهم في الأمور الدنيوية. لا، تعزية غير أمور دنيوية، أنا بقول تهنئتهم في الأمور الدنيوية، تهنئتهم في الأمور الدنيوية. حأتي بذلك تفصيل، حأتي للتعزية حتكلم عليها لوحدها، أنا دلوقتي بتكلم عن التهنئة فقط. ماشي؟ طيب. قال حأتي لها بالتفصيل، أخلص الكلام عن التهنئة سواء كانت في الدينية أو الدنيوية ثم سل. قال: ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول: متعك الله بدينك. هذه تحية غير مشروع، متعك الله به بدينك، أو نيحك الله فيه، أو يقول له أعزك الله أو أكرمك الله، إلا أن يقول أكرمك الله بالإسلام، يعني كأنه بيدعو له أن يسلم، وأعزك الله به ونحو ذلك. فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة اللي قلنا الأمور ليه؟ الأمور الدنيوية مشتركة بيننا وبينه. أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، عيد مبارك أو مشابه، عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحو ذلك، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحو ذلك. ليه؟ أن هذه معاصي والآخر كفر، فإذا هنأت إنسان بالمعاصي فهذه معصية، وإن هنأته بكفر فهذا كفر. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. قد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، يعني ذلك سيكون كأنه نوع من أنواع التهنئة بالمعصية، لأنه هذا ظالم سيظلم، فكان يجتنب تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشي إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك وبالله التوفيق، يعني وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه، من باب أخف الضررين. الأصل إن هنا المنع، لكن لو ما قالش كده حيسجنوه حيضربوه، لشر يتوقعه، فمشى إليهم ولم يقل إلا إلا خيرا، يعني مش قال عيد مبارك، قال له بقى يعني بارك الله فيك أو ما شبه ذلك، أو زاد الله ولدك وزاد مالك، يعني تجنب ذلك، لم يقل إلا إيه إلا خيرا، مشي إليهم في ذلك ولم يقل إلا إيه إلا خيرا، إن خاف منهم شيء، لكن لا يقول أيضا تحية الإيه تحية الكفر، يعرض عنها ويقول أي كلام إيه أي كلام آخر. وكذلك إن ذهب للولاة الظلمة خشية مقتهم ولم إيه يقل إلا خيرا جاز، ولو ذهب إلى هؤلاء خشية لمقتهم ولم يقل إلا خيرا جاز، هؤلاء كهؤلاء. وكذلك هنا يقول هذا كلام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، ويقول العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القيم الشرح الممتع مسألة: هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟ قال رحمه الله تعالى: أما التهنئة بالأعياد فهي حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر، ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس وعيد الفصح، ولا الفصح زي ما يسموه هنا مشكلة الفصح، ولعلا تكون هذه الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا، أو باب شم النسيم أو ما شبه ذلك من أعياده، حتى وإن كانوا يهنؤوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعياده. والفرق أن تهنئتهم بإيانا بأعيادنا تهنئة بحق، لو قال لنا عيد سعيد عيد مبارك هذا إيه؟ هذا حق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل، فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم، للفرق الذي علمتم، نحن حق على حق وهم على باطل، فإن هنؤونا بأعيادنا فيهنئون بحق، لكن إن هنأناهم نحن فهذا إقرار بالإيه؟ بالكفر الذي هم عليه. يقول: وأما تهنئتهم بأمور دنيوية، وللإمام أحمد فيها روايتان، كما لو ولد لهم مولود أو وجد لهم مفقود فهنأه، أو بنى بيتا فهنأه، أو ما أشبه ذلك، فهذا ينظر، إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس، ده قياسا على إيه؟ على العيادة، على الإيه؟ على العيادة، فهذا ينظر، إن إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنؤون، ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئون بمثل ذلك فإننا نهنئهم، يعني تعاملهم بمثل ما يعاملونك إن كان هناك إيه؟ يعني بينك وبينهما بر ولا محاربة منهم لك، فتعاملهم بالمثل ما لم يكن هذا المثل محرما في دينك. هذا بالنسبة للإيه؟ للتهنئة بأعيادهم، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم. في التعزية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال حمدان الوراق: سئل أبو عبد الله تعزي أهل الذمة؟ فقال: لا أدري، أو ما أدري. قال: ما سمعت في هذا، ما عنديش رواية أقول لك أو لا. وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أيعز أهل الذمة؟ فقال: ما أدري. قال الأثرم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا إسحاق ابن منصور، حدثنا هريم قال: سمعت الأجلح عز نصرانيا، فقال: عليك بتقوى الله والصبر. وذكر الأثرم: حدثنا من جاب بن الحارث، حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب فقل: أكثر الله مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله كيف يعز النصراني، فقال: لا أدري، ولم يعز. كل هذا الكلام عن أحمد، ها؟ لما سأل عن التعزية قال: لا أدري. يعز؟ قال: لا أدري. لما سئل كيف يعز قال ليه؟ قال: لا أدري. وقال حرب أيضا، وساق بسنده إلى كثير ابن أبان عن غالب، قال: الحسن إذا عزيت الذمي فقل: لا يصيبك إلا خير، لا يصيبك إلا خير. وقال عباس: ها؟ يعني خير من خير الدنيا، كل هذا دع. وأكثر الله مالك ولدك كما قال بعضهم لزيادة الايه؟ الجزي، يعني حتى يكون الخير أيضا في النهاية يعود إلى المسلم. وقال عباس، وقال عباس بن محمد الدوري: سألت أحمد بن حنبل، قلت له: اليهودي والنصراني يعزيني، أي شيء أرد إليه؟ قال: فأطرق ساعة ثم قال: ما أحفظ فيه شيئا. كل الروايات عن أحمد ساكت، يقول: لا أدري، ما سمعت، لا أحفظ فيه شيء. وقال حرب: قلت لإسحاق: فكيف يعز المشرك؟ قال: يقول: أكثر الله مالك وولد. فالروايات عن إسحاق وعن غيره، ها، أنه يجوز أن إيه؟ أن يعز ويقال له: أكثر الله إيه؟ مالك وولدك، لا يصيبك إلا خير. لكن كل الروايات عن أحمد توقف، قال: لا أدري، لم يصلني إيه؟ في ذلك إيه؟ في ذلك شيء. وكأنه ما قاس التعزية على الإيه؟ على العيادة، لأن العيادة قد يرجى فيها إسلام الفرد، يرجى فيها إسلام من يعود من الإيه؟ من الكفار. لكن التعزية ليس فيها هذا المعنى، إلا إن قلنا هذه مصلحة وهذه مصلحة، يبقى نجمع بين الإيه؟ بين الأمرين في المصلحة. طب هذا في تعزيتهم. يقول العثيمين في التعزية، وقال: وأما تعزيتهم فلا يجوز أن نعزيهم، لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته، ونحن لا نود أن يسلموا من المصائب، بل يقول تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدي، فنحن نتربص لكم ليه؟ المصائب. قال: وهذا لا شك في أهل الحرب. يبقى كل ده بقى إيه؟ في أهل الحرب. لكن في أهل الذمة، قال بعض أهل العلم: تعزيتهم تجوز لمصلحة، كمصلحة التأليف لقلوبهم، أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل به. بدا على القول الإيه؟ على القول الثاني. قال بعض أهل العلم: إيه؟ ذلك لأهل الذمة، يعني أي لغير الإيه؟ لغير المحاربين، كقول إسحاق وغيره. هذا بالنسبة لإيه؟ لتعزيته. قال هنا: تحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادته. قلنا العناية رواية، مش كده؟ في العيادة رواية، ها، لا يجوز، والثانية تجوز، وهي أيضا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهودين، وتكلمنا عنها قبل ذلك في كتاب الإيه؟ في كتاب الجنائز. وهذا هو أيضا الكلام الذي نقله هنا ابن القيم رحمه الله تعالى في عيادتهم، هو معنى هذا الكلام، ستجده عندك في الحاشية إن شاء الله تعالى. ويقول العثيمين رحمه الله تعالى في عيادتهم: فالصحيح جواز ذلك، فالصحيح جواز إيه؟ جواز ذلك، لكن للمصلحة أيضا، لكن للإيه؟ للمصلحة، لأنه كله مقاس على هذه العيادة، هي الأصل التي قيس عليها التعزية وقيس عليها التهنئة بالأمور الإيه؟ الدنيوية، ها، وقيس عليها أيضا شهود الإيه؟ الجنازة. قال في هذا، يعني إذا كان هناك مصلحة بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الإيه؟ اليهودي والحديث. نعم. لو قال له في عيده: كل سنة وانت طيب، ماشي جايز يقول له بقى في حياتك، لان احنا قلنا اطال الله ايه حياته. هي هي خلاص. امر التعزية واسع، لكن هو امر التهنئة بالعيد في الحقيقة. حتى لو قلت له يعني كل سنة وانت طيب، لا يسلم هذا القول من شيء. لا نهنئهم مطلقا بالعيد، لا كل سنة وانت طيب ولا غير ذلك. لا ايوه احنا بنتكلم على العيال. لا في الامور الدنيوية، امور دنيوية يعني الامر فيه ساعة، امور دنيوية بس مش عيد بقى. الامور الدنيوية بيقول لك اتولد له ولد، مش عارف بنته اتجوزت، كلام من ده يعني. خرج من مصيبة، خرج من مستشفى، ها ما اي حاجة بقى قول له يعني اي شيء من هذا اللي هي ايه؟ اما ايوه ما هو لك نيتك ايه هنا؟ لما قالوا كده، لما بعض السلف قالوا اكثر الله مالك ولدك، قال عشان الجزية تزيد. دلوقتي طبعا مفيش جزية، مش كده؟ فقول له دعاء تاني. ها؟ خلاص يعني قول له ايه؟ يعني ربنا يهديك مثلا. فكر بقى في دعاء فيه مصلحة وليس فيه ايه؟ وليس فيه مفسدة. طيب هذا بالنسبة للإيه؟ للتهنئة والتعزية والعيادة. قال ومن سلم على ذمي لا يعلم أنه ذمي ثم علمه يسن قوله له رد علي سلام. يعني لو سلم على ذمي وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هو لا يدري انه نصراني او يهودي، فيسن له اذا علم ها ان يقول رد علي ايه سلام. ما هو هيجي. قال لان ابن عمر يعني انا رجعت في كلام، كلمة رد علي سلام يعني انا رجعت في ايه في كلام. لان ابن عمر مر على رجل فسلم عليه برضو بقى، قال له السلام عليكم ورحمة الله ايه حسب النموس، فقيل له انه كافر، وقال رد علي ما سلمت عليك، فرد علي قال رددت ليه السلام، يعني كأني لسه ما سلمتش. فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية، أكثر للإيه للجزية. والألباني يقول أن لم أقف عليه بهذا التمام، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد مختصرا. قال ومن سلم على ذمي ثم علمه يسن قوله رد علي سلام، وإن سلم الذمي لزمه رده فيقال عليه. يعني قال السلام عليكم يبقى يلزمك الايه يلزمك الرد. لحديث أبي بصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون أو إنا ذاهبون إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. هنا هنا بقى وجب أن تقول إيه؟ إذا سلموا عليكم فقولوا إيه؟ وعليكم. طيب هل يقول تقول عليكم السلام؟ إن تأكدت أنهم قالوا السلام عليكم فجاز أن تقول وعليكم السلام. لأن قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. لكن إن قالوا السلام عليكم قل وعليك، قل وإيه قل وعليك. قال فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وعن أنس نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم، هذا صحيح ها، وفيه النهي أنك لا تزيد على وإيه وعليكم. على هذا ها يبقى ده يكون أرجح من القول الذين قالوا إيه قولوا السلام عليكم ها. أي نعم. قال وإن شمت كافر مسلما، وإن شمت كافر مسلما يعني المسلم عطس قدام الكافر، فالكافر قال له يرحمك الله، أجابه المسلم يهديكم الله. ها لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي، هم اللي بيعطسوا بقى عشان يقول له إيه يرحمكم الله، ما كانش يقول له يرحمكم الله، يقول له إيه يهديكم الله. رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالك. والحديث صحيح أخرجه أحمد. وتكره مصافحته، أي يصافح مسلم ذميا من بعيد لبعيد، كيف أصبحت كيف أمسيت، يعني إيه تجنب المصافحة. نعم، يعني لا يجوز دي بقى، دي لا يجوز، إنما ده في كلام في السلام عليكم، مش عليكم بس. هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قولوا عليكم، يعني الأول تقولوا عليكم، لا ما كملش رحمة البركة، ما مش كلام ابن عمر هو اللي رد عليه سلام. ها السلام زي الرحمة زي البركة؟ لا، ليس هذه كهذه، ليست كالرحمة. السلام يعني الله جل وعلا يعطيهم السلام في الدنيا، يؤمنهم في الدنيا، هم في سلام وأمان، يعيشوا تحت حكم الإسلام في الايه في الدنيا إلى أن يموتوا، خلاص حسابهم على الله عز وجل، ففي سلام لهم في الدنيا إن كانوا يعطوا الجزية عن يد وهم ايه صاغرون، لكن هذا بخلاف الايه بخلاف الرحمة. قال وإن شمت كافر، خلاص هذا فصل، فيما ينتقض به عهد الذمي، فيما ينتقض به عهد الايه عهد الذمي. نعم، ما احنا نقول خلاص نقلنا كلام ابن ليه، نقلنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ان ذهب خشية ايه مفسدة او خشية ظلم جاز ولا يقول الا خيرا. حدود هذا الضرر ان يخشى بقطع رزق، يعني كما يقول ابن تيمية هيفصلوك من الشغل مثلا، يعني خلاص، او سجن او ضرب، ويكون هذا الظن متحقق، ها ليس ظن الموسوس او الجبان، يغلب على الظن هذا، يغلب على الظن ايه هذا، فيجوز في هذه الامر يرخص له، تبقى رخص في هذه الحاله ولا يقول الا خير. نعم، يشار اليه يعني ايه لا راس ويشار اليه، بقى هنا القضيه تختلف، يعني اذا رخص لعامه الناس فلا يرخص للقدوه والاسوه، لان به يضل الناس، فاذا ذهب راس من المسلمين ليهني كافر من الكافرين حتى ولو بالتعريض ولو باي صوره فهذا لا يجوز له، هذا لا يجوز ايه لا يجوز له، لانه حيضل امه بهذا الايه بهذا الفعل. نعم، حنقول الشافعي رحمه الله تعالى تلخص وكذا اللي حيبدأ يقول قول، لكن كان يوجد عالم في الأمة لابد أن يقوم بالحق ويصدع به كما قام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولم يترخص في مسألة القول بإيه بخلق القرآن، ترخص العلماء، لكن لو ترخصوا جميعا لأثموا، لابد من أن يقوم واحد يظهر هذا الإيه هذا الحق، فالله جل وعلا يعني أظهر هذا الحق بإمام أهل السنة رحمه الله تعالى الإمام أحمد، فكان هناك سعة يا هؤلاء أن يترخصوا، لكن لو ترخص الجميع العلماء بحيث أن الحق اندثر بين الناس لآثموا جميعا، لا بد الحق يكون إيه ظاهر. وهذا يعني كلام قيم لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، أنا لا أدري أين، يعني قرأت له في الغالب إما في تعليقه على تفسير تفسير ابن كثير أو في غيره، في الغالب في تعليقه اللي هو تعليقه على تفسير ابن كثير، اختصار ابن كثير لأحمد شاكر. نعم، هو مسلم لكنه أخطأ أو ضل في هذا التصرف، هو ضل مما لا شك، هو ضل وأخطأ في هذا التصرف، وكل ده ماشي عن كفره، لا وما فعل ذلك عن رضا. التهنئة بالأمور الدنيوية ولا الدينية؟ الدينية دنيوية، يبقى التهنئة بالأمور الدنيوية. لا، إذا كان هناك أمور كفرية في الجنازة لا يشهد، يبقى لا يشهد، يبقى لا يشهد. إن كان هناك أمور كفرية في الجنازة تصنع، ها، وهو واقف ساكت لا ينكر، ها، لا يجوز. لكن هو إن كان مجرد تشيع لغاية لما حينزلوا القبر ويحطوه في القبر، ها، وخلاص، هذا الكلام اللي هم بيخرجوه على الإيه؟ على العيال. وإلا لو كان في مشاهدة لأمور، زي ما هم فرقوا بين التهنئة بالأمور الدينية والأمور الدنيوية، كذلك يفرق بين شهود الجنازة إن كان فيها شعائر كفرية أو لم يكن فيها شعائر كفرية. على كل مصلحة، الضابط في دي مصلحة. التأليف أهل الإسلام يعني في مصلحة، أي المصالح تختلف، قد يكون أهل شوكة في المكان وهكذا، في مصلحة من يروح لهم ولو لم يذهب سيناله ضرر مثل، خلاص ما هو الأمر بيدور حوالي في مصلحة يروح له، مش مصلحة ما يروحش. ها، يختلف من واحد إلى آخر، وإن كان يغلب على الكل الآن أن الاجتناب أقرب، أن الاجتناب أقرب. ومن وإلا إن كان في الاجتناب مفسدة راجحة فلا تجتنب، وأظهر ليه؟ أظهر الحق وهكذا. يعني الأمر يختلف من حال لحال، وإن يعني الأمر الآن أن الغالب أن الاجتناب إيه؟ أن الاجتناب أقرب. كل هذا تأليف لهم للإسلام، وكانت كلمة الإسلام هي العليا، وكان أهل الإسلام أعز، وهؤلاء أذلة، وبإعطاء هذه الأشياء إليهم والتقرب إليهم بذلك دعوة لهم للإسلام. لكن هم قد ينظرون الآن أن ذلك استضعاف منا وإذلال منا لهم، ولا ينبغي. قال: فصل فيما ينتقض به عهد الذم. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، ما خلاص دي قلنا، أما دي تقرأ، نعم، إلا برضو حيترتب على ذلك إيه؟ مفسد. إنما الأصل تقرأ إنك تصفح، لأن المصفحة نوع من الود، هي أقرب للإيه؟ للود، إنك أنت يعني مثلا تلتزمه وتصافحه، ها؟ ده فيها إيه؟ قريبة للود، يعني فيها محبة، إنما في لا بيني وبينه ود ولا محبة، يبقى سلام سلام من أجل المصلحة كده، إنما بتصافح فيها ايه؟ فيها نوع من انواع المحبة والايه؟ والمود. هو جائز، ما هو بنص الآية برضو هذا الاكل والشرب جائز، من باب الايه؟ من باب الجواز، لكن ايضا سيكون هذا من باب المعاملة بالمثل. المود لا خالص. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ها، اسمه بر، ده هندخله تحت الايه؟ في خلط، الناس يخلطون دائما بين البر وبين الايه؟ وبين الود او الموالاة. كل ما يتعلق بالموالاة ممنوع، كل ما يتعلق بالبر جائز ان كانوا لا يحاربونك. بس يبقى هنفصل لو دقينا المساله دي وبالتالي هم اختلفوا في ايه؟ عياده الايه؟ المريض. ده بعيد عن النص، بعيد عن الحديث، الحديث خلاص بقى فيصل في الايه؟ في المساله. لكن بعيد عن النص كانوا قالوا هنلحقها بالبر ولا هنلحقها بالايه؟ بالود. الحقناها بالبر جاز، الحقناها بالود اهو، يبقى ده الضابط، مش هنخلص كده، ها؟ يبدأ بايه؟ ماشي، هتصافح انت ما تبدأش، انما هو لو فرض انه صفحك وهيترتب مفسدة على عدم الايه؟ هتصافح، انما ما تروحش انت بقى. ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية او ابى الصغار او ابى التزام حكمنا اذا حكم عليه بشيء، سواء شرط عليهم ذلك ام لا، لان هذا مقتضى قول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عين وهم صاغرون. والصغار أن تجرى عليهم أحكام الإسلام. وقال أو زنى بمسلمة أو أصابها ها أو أصابها بنكاح أو أصابها بإيه؟ ما هو باسم نكاح، لأنه أصل لا يجوز إنه إيه؟ إنه يتزوج مسلم، يبقى حيقول أنا اتجوزتها مع في لا هذا النكاح إيه؟ بطل. قال أو أصابها بنكاح نصا انتقض عهده، لما روي أنه عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. الحديث حسن أخرجه ابن أبي شيبة. قال أو قطع الطريق لأنه لم يفي بمقتضى الذم، أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعدى على مسلم أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء ونحوه، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء أو بسوء انتقض عهده. لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. وقال الألباني لم أقف على إسناده، لكن المعنى صحيح كذا، طالما أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض إيه؟ انتقض عهد، ما على هذا عاهدناه. قال أو تعدى على مسلم، ده الحديث ده اللي هو ممكن مش لوحده ها، لأن السند ده لوحده قال لم أره، لكن حديث معل بن عياش اللي هي بشروط أهل الذمة فيها مقتضى ذلك. ابن عمر ها لهنا هنا، لأن قيل لابن عمر إن راهبا يشتم فقال لو سمعته ليه لقتلته لم نعطى منعه. ده الحديث اللي روي من روايتين قبل كده ذكرنا. قال أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم لا بقذفه مسلما، يعني لا نقتله بأن قذف إيه، لأن دي هتبقى عداوة شخصية مش لأجل الإيه، مش لأجل الدين، ولا بإيذائه بسحر في تصرفه، يعني لو سحر ودي محل نظر ها، يعني منهم من قال أن سحر أهل الكتاب لا يقتل، لأن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله. لكن قيل إن هذا كشأن المنافقين نفاق أكبر الذين كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، خشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لكن لو علم الناس بعد ذلك أن هذا منافق نفاق أكبر لا أقيم عليهم الحد وإيه وقتل. فهذا هذا هو الحكم، أن هذا سحر أهل الكتاب لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين، فساحر المسلمين يقتل حده ضربة إيه؟ ضربة سيف، حديث جندب وقول عمر، وهذا إيه؟ يعني عند السلف أنهم لا يفرقون بين ساحر وآخر، وإن جاء بعض أهل العلم بعد ذلك وفرقوا بين ساحر وإيه؟ وساحر، لكن المشهور عند السلف أن الساحر يقتل إيه؟ يقتل مطلقا، يقتل مطلقا. فالساحر الذمي لا يكون ها أشد حرمة من ساحر إيه؟ المسلمين، فإذا قتل ساحر المسلمين فالساحر الذمي يقتل من باب إيه؟ من باب أولى ها. قال ولا بإذائه بسحر في تصرفه، لا لا لا يعني ما هو بسحر في تصرفه يعني خليه يمتنع عن أهله مش عارف إيه كده، يعني هذا القبيل يتجوز دي ما يتجوز، اللي هي الأعمال اللي بيسموها. ولا إن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه، نعم واجه الوجه، ما فهمت سؤال، واجه الشبه بين الأمرين، أن كل من استحق القتل حكما كمين كالمنافق نفاق أكبر وكلبيد بن الأعصم اليهودي، فدول استحقوا القتل حكما لكن لم يقتلوا فتوى، فتوى ماشي خلاص، لكن حكمهم ايه دول؟ ماشي، لان في فتنه والتعليلات دي كلها يعني معناه في علل لعدم القتل. ان انتفت العلل بس هذا هو المقصود. ماشي، يعني معنى ذلك انه ان لم يقل ده هيكون سبب في ان الناس تعرض عن الدخول فين؟ في الدين. لا، هتبقى نفس الكلام، هيترتب على ذلك ايه؟ هيترتب على ذلك مفسد، هيترتب على ذلك ايه؟ هيترتب عن ذلك مفسد. والكلام شبه هذا الكلام قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه اضواء الايه؟ اضواء البيان، وهو يتكلم في تفسير سورة طه. وهذا تعرضنا ليه قبل ذلك من قبل، الله اعلم، هنتكلم عن حد الساحر في العقيد. قال: وكل هذا يعني ان فعله الذمي، ها، ان ابى الصغار او زنى بمسلمه او ذكر الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء او تعدى على مسلم، كل هذا ينتقض به ليه؟ ذمته. قال: ويخير الامام فيه، ها، كالاسير. يعني لو قال تبت ويخير الامام فيه، ها، ولو قال تبت، يعني لو مسكه خلاص وقدر عليه وقال تبت حتى من فعلتي هذا، فالامام مخير فيه. كالاسير الحربي وماله فيء، يعني بين قتل ومن وايه وفداء. وقد تقدم حكمه، وماله فيء لان المال لا حرمة له في نفسه، انما هو تابع للايه؟ للمالك حقيقة. وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله، فلا مال له، فماله فيء لبيت الايه؟ المسلمين. قال: ومن انتقض عهده فلا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقض عهده، ولا تزر وازرة وزر ايه؟ وزر. قال: فان، ها، الايه؟ ده الامير هيعمل معاه كده، غير المال ده خلاص بقى للمسلمين، هيفدوه بمال تاني، لان ماله ده خلاص ما ايه؟ اهله بقى يفدوه بمال. فان اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله. قال: فإن أسلم، بعد ما عمل البلاوي دي كلها، من العلماء من قال خلاص الإسلام يجب إيه؟ ما قبله. لكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال يقتل حتى ولو إيه؟ ولو أسلم، حتى لا يكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ها، يعني في أيدي هؤلاء يسبونه ثم يسلموا ولو ظاهرا حتى تحقن إيه؟ دماؤه. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل أسلم أو لم يسلم. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وهو الصحيح في الايه؟ في المذهب. طيب، ننتقل إلى كتاب البيع.